نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الكريم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكتاب الجنائز الذي نتكلم عنه هو جزء من هذا الدين، لأن الدين ليس المقصود به أن يصلي العبد وأن يصوم العبد وأن يزكي العبد وأن يحج العبد ثم فقط، ولكن الدين أن يتحرك الإنسان في كل موطن وفي كل لحظة من لحظات حياته ومماته بالطريقة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، لأن الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في اللقاء الماضي تحدثت عن غسل الميت وبينا حكم الغسل وبينا فضل الغسل وبينا طريقة الغسل وبينا مجموعة من الملاحظات على هذا الأمر. في هذه الدقائق نتناول أمرين مهمين في هذا الباب. أولهما: من أحق الناس بتغسيل الميت؟ من أحق الناس بتغسيل الميت؟ يقول أهل العلم: أحق الناس بتغسيل الميت وصي الذي أوصى به أن يغسله، فقد أوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن تغسله أسماء بنت عميس، هكذا وصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال: أنا لما أموت اللي يغسلني مين؟ أسماء بنت عميس. فإن لم توجد هذه المرأة التي ستقوم بتغسيل هذا الرجل فبينتقل بعد ذلك الأمر إلى من بعدها من أهله وأقاربه، لا سيما من كان عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما جت سيرة أسماء بنت عميس انت ايه تأتأت في نفسك وقلت: أسماء مين اللي تغسل أبو بكر؟ لوحدة ست، في وحدة ست تغسل رجل. والأصل كما قال أهل العلم أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال ولا يغسل النساء إلا النساء، وعلى هذا فلا يحل للرجل أن يغسل أحدا من محارمه كأمه وأخته وابنته إلى آخره. طيب يستثنى مما سبق، يستثنى مما سبق الزوجات، يستثنى مما سبق الأصل الراجل يغسل الراجل والست تغسل إيه؟ ده الأصل. يستثنى من ذلك الزوجات، فيجوز لكل منهما أن يغسل صاحبه. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير النساء. صلى الله عليه وسلم بتقول إيه؟ لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت. الكلمة دي بتتقال لما يعد عليك موقف وانت أسأت التصرف فيه تتمنى انه يرجع تاني عشان تعيده من اول وجديد. بتقول: لو الموقف الفلاني ده يعود مرة اخرى كان هيبقى لي موقف تاني. لكن السيدة عائشة زوجات النبي الصديق الصحابة كله كان تعبان، كانت العقول غائبة، بل إن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك وهي سمع كده بصوت ودانها سمع المساحي وهي عمالة تشد التراب على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة فاطمة بتقول له يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على جسد رسول الله؟ قدرتم تحطوا التراب على جسم النبي؟ موضوع كبير. فالسيد عيسى بتقول لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا كنت هتعملوا ايه؟ قلنا احنا اللي هنغسل الرسول صلى الله عليه وسلم. وثبت ان اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها غسلت زوجها ابا بكر رضي الله تعالى عنه. حديث ده فين؟ الحديث ده حسن لغيره رواه مالك عبد الرزاق المصنفي وابن ابي شيبه والبيهقي من طرق يقوي بعضها ايه؟ بعضها. ودليل وهذا دليل على جواز غسل المراه او غسل المراه لزوجها. وعنها رضي الله تعالى عنها اللي هي مين؟ اللي هي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن نركز في هذا الحديث، احنا في كتاب الجنائز، بس كتاب الجنائز من يوم ما احنا بدأنا نتكلم فيه واحنا بنضحك يعني. ليه؟ لأن هذا الأمر كتاب الجنائز لا يشترط مع الحزن، لكن للأسف الشديد ناس متصورة إن الآخرة والجنائز ده يعني معناها المعياض بقى وصراخ وكآبة. لا ده أنت بتشوف إزاي تخرج من الدنيا كويس، تعلم إزاي تخرج حلو، إزاي تقابل ربنا وأنت فرحان. فأنا عايزك تسمع لهذا الحديث الجميل. السيدة عائشة بتقول إيه؟ بتقول رجع النبي إلي من جنازة بالبقيع، راح جنازة ورجع وأنا أجد صداعا في رأسي. مين اللي مصدع؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. النبي راح شيع الجنازة ورجع والسيدة عائشة قعدت فيها مصدعة وتقول ورأساه ما بتوجعني ورأساه. فقال النبي لها مداعبا ومخففا ومطببا صلى الله عليه وسلم، قال بل انا ورأساه. عارف انت لما زوجتك تقول لك انا تعبانه تقول لها ان شاء الله اللي فيك يجي ايه؟ بتهزر معاها؟ لا ده انا دماغي توجعك ازاي؟ لا ده انا اللي دماغي وجعتني. لا ما ينفعش. صلى الله عليه وسلم او ده رسول الله كان راجع من جنازه، مش جاي مثلا من فرح بيهزر، ده راجع من الجنازه. بس لكل موقف فقه. انت في الجنازه جنازه، انت في البيت ما تعملهاش جنازه. انما انت خلاص دخلت البيت فالنبي بيهزر بقول لا بل انا ورأساه. ما ضرك لو مت قبلي؟ ترك لو تموتي قبل كده. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ الرسول بيقول لمين؟ بيقول لها يعني تضيع ليه؟ يعني حاجة تضرك يعني ان انت تموت الوقت موت وانا اغسلك وكفنك ودفنك؟ فالسيدة عائشة في رواية أخرى بترد عليه يعني فيما معنى كلامها ان ده مش هيفرق معاك، انت هتدفن وترجع تروح لايه؟ لزوجه من زوجاتك التانيين. يعني انظر معي وتامل هذا الحديث الذي المفروض ان نتكلم عن حسن معامله النبي لزوجته من هذا الحديث، بس الحديث ده موجود في باب يستشهد به العلماء على ان رسول الله قال ان انت لو مت هعمل ايه؟ هغسلك. فاستدلوا على جواز غسل الزوجين كلاهما الايه؟ كلاهما الاخر. طب اسماء بنت عميس دي قريبه ابو بكر لزوجته. أسماء بنت عميس دي زوج أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لذلك بيستدل بهذه الأحاديث على أن الزوج يغسل زوجته، لا بأس بذلك والعكس بالعكس. العلماء بيقولوا ولكن إذا كانت المرأة مطلقة هو دخل البيت لقاها ما هيش طبخه، والساعة بقت 3 ويرجع للشغل، والست دي بتحبه جدا، لسه ما خلصتيش، هو انا هقعد طول النهار على قهوه بطني؟ طب انت طالب. فالست جالها سكته قلبيه من حزنا على فراق هذا الرجل، فطبت سكته ميته. هي الان ميته مطلقه. ميته ايه؟ مطلقه. هتعمل ايه؟ هتغسلها ولا تقول الحمد لله بركه يا جامع؟ هي توكلت على الله، نروح في مطعم بقى على ما ايه نخلص غسلها ودفنها. لا، العلماء بيقولوا ايه؟ ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، بيقول اذا كانت رجعيه اي طلقه واحده او اثنين فلا باس، ما دامت في العده. لان اللي الناس مش فاهماه ان هو اول ما يخش في الشكل معاه ويعمل فيها بقى ديك، لا انت طالق، تقوم لما هدومها ماشي سعد، وانت طالق تقوم طالب ابوها واخوها وخالها وعمها واللي جابوها، الحقوني يا طلقني، لألم هدومك وعزالك واجهزتك وكهربتك ولمضك، واحنا جايين لك بالعربيات. ليه يا جماعه كده؟ قال لك مش طلقها. ايوه هو طلقها، لكن هي ما زالت في حكم الزوجه ما دامت في العده. ومن الأحكام الشرعية المهمة إن المرأة لما تطلق يحرم على وليها أن يخرجها من بيت زوجها. يعني لما يجي أبوها يخرجها لا حرام عليه. ألا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة، وتلك حدود الله. إن هي تفضل في بيت الزوجية ما دام الطلقة أولى أو إيه أو تانية، وتعمل له أكله وتعمل له شربه وتلبس قدامه اللي كانت بتلبسه قبل كده وتتودد إليه أو يتودد إليها، رجاء إن هو يراجعها قبل انتهاء الإيه؟ العدة. فالعلماء بيقولوا ما دامت المرأة في العدة في حكم الزوجة فلا بأس إن ماتت في هذه الظروف أن يغسلها دين زوجها، أو العكس إن الزوجة فيها تغسل. مش عارف يعني هو يعني سبحان الله العظيم، هل الانسان يتصور ان ممكن امراه مطلقه تروح تغسل زوجها؟ ممكن؟ الشاب يقول ايوه. يعني ممكن، يعني ممكن امراه يبقى جوزها لسه رايحه على اولاد طالب وبعدين لما يموت تروح تغسله؟ عارف ليه؟ لأن الزوج عند المرأة له مكان أعظم من مكان الوالدين. تعرف دي ولا لا؟ وسيبك بقى من المشاكل والهنبطة والزعيق وعلو الحس والزعيق، سيبك من ده كله. الزوج عند المرأة له شأن. لما امرأة قالوا لها أبوكي مات في الغزوة، قالت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. بهدوء كده، أخوك مات في الغزوة، الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. عمك مات، عيلتها كلها مات في الغزوة، من الأب والأخ والابن والعم كله مات في الغزوة. وبعد كل ما يقولوا لها فلان مات، تقول لهم ما فعل زوجي؟ أخبار جوزي إيه؟ المصلحة. أخبار زوجي إيه؟ فلما نعي إليها زوجها صرخت وقالت وا زوجاه، فالصحابه استغربوا قالوا ده عيلتها كلها مات ما نطقتش. الايمان والسكينه والحمد لله وانا لله وانا راجعون والكلام الجميل والطيب. فالنبي قال دعوها، فان الزوج من المراه بمكان، ان الزوج من المراه بها بمكان. فخلي بال حضرتك انك انت دائما تجد المراه اذا مات ابوها، اذا مات اخوها، اذا مات ابناها، اذا مات اي انسان لها لا يظهر عليها اثر الحزن والشقاء إلا إذا فارقها زوجها. ولذلك المسألة دي لما تحصل موت الزوج، موت الزوجة يسقط مع الموت كل بأس رأته منه. ودي من رحمة ربنا بينا كبني آدمين. تخيل كده أي واحد بيموت، أي واحد بيموت مهما كان بينك وبينه مشاكل، مهما لو انت وهو زي نقل ونقيل وروحه خرجت منه، انت لا تذكر له الا الخير. صح ولا لا؟ قلت له يا جماعه ده هو ابن رب كريم، ربنا يرفع عنه. خلاص انا قلت ايه اكتر من ايه؟ ربنا يرحمه. رب ليه كده؟ دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى على الامه المسلمه. يبقى انتهينا من هذه المساله. كذلك فيها دليل آخر، فعن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل علي بن أبي طالب والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره. قال وحدثني مرحب أو أبو مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله، إنما يلي الرجل إيه أهله، أهله هم اللي غسلوه، هم اللي كفنوه، هم اللي نزلوا قبره، هم اللي يفلوا عليه، هم المسؤولين. وأنا قلت لك في اللقاء اللي فات ده في حالة إيه؟ في حالة الظروف العادية. أما إذا كان الأهل لا يحسنون ذلك، لا يحسنون ذلك، فمن يحسن أولى منه. طب إذا كان هناك من يحسن وهناك من ولاه ولي الأمر يقوم بهذه الأعمال، المسؤول الرسمي درء لشبهة جناية أن يكون واحد مخنوق، يكون واحد مقتول، يكون واحد مسموم، يكون واحد مش عارف إيه، فيبقى هو أضمن عين تنقل هذا الأمر لجهات المختصة ويبقى هو المسؤول. إذا هو الذي يقدم عليه إذا كان يفقه ويعلم، أما إذا كان لا يفقه ولا يعلم فلا يمنع من أداء عمله ويدخل معه من يفقه ومن إيه ومن يعلم. يشتروا الدكتورة بالموظف وتقول له انت ما تنزلش اطلع باب، لا ينزل يشوف شغله تمام وينزل معاه اهل العلم يقولوا له اعمل كذا واعمل ايه واعمل كذا. دي اصول ينبغي ان نعلمها وينبغي ان نراعيها. وبيجي مسألة اخيرة في هذا اللقاء، وهي مسألة استحباب غسل من غسل ميتا من الأغسال المستحبة. احنا زمان لما كنا نتكلم في كتاب الطهارة قلنا ان في أغسال واجبة وأغسال ايه، يعني احيانا يجب عليك ان انت تغتسل واحيانا يستحب ان انت ايه تغتسل. منها هذه الحالة. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا إيه؟ فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. كلام واضح، يقول من غسل ميتا فليغتسل. تمام، ده فعل مضارع مقترن بلام الايه بلام الامر بصيغه من صيغ الوجوب. ومن حمله فليتوضا، يبقى هنا ممكن نقول واجب. قال لك لا لا ليه، ما الحديث بيقول اغتسل فعل الامر اغتسل. لا ليه، الشيخ الالباني رحمه الله يقول وظاهر الامر يفيد الوجوب، وانما لم نقل به بحديثين. الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فان ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك ان الموضوع مش يعني مش حتمي لازم، لان الميت مش نجس، فالانسان الانسان ده لا ينجس حيا ولا ميتا، لا ينجس حيا ولا ايه، انت انت جنس طاهر، جنس طاهر سبحان الله. حتى المني اللي بيخلق منه الانسان في الاصل طاهر، المني اصله طاهر ليس بنجس، شأنه شأن اللعاب والبخار وما يخرج من إفرازات الجسم مش نجس تمام. ولذلك كتب يفرقه من الثوب، لما كان المني بينشف في ثوب النبي كان الرسول بيها بيفرقه ويصلي بهذا الثوب، بخلاف المزي اللي بينزل نتيجة بيها التفكير في الجماع اللي هو الشفاف ده نجس ويجب نضحه أو غسله بالماء. والحديث الثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمن من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فعندك نص من كلام النبي ونص من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يبقى بيقول لك كده بيروح يغسل ميت، اللي يروح يغسل ميت تمام بعد ما يغسله يستحب له إن هو إيه إن هو يغتسل، واللي يشيله اللي يشيله زي الخشبة يعني لا، اللي يباشر حمل الميت نفسه جسم الميت الجثة نفسها تمام. ومن حمله أي من حمل الميت فليتوضأ. وإحنا قلنا الأمر دول على الاستحباب ولا على الوجوب؟ عن الاستحباب، بمعنى ان انت لو حبيت تغتسل اغتسل، ما حبيتش خلاص، انما يكفيك انك تغسل ايه، انك تغسل ايديك بصابونه درءا لما نزل من البيت من نجاسات، انك تطهر ايديك فقط مما خرج منه، انما اصل تغسيل الميت ليس فيه غسل على المغسل، لان الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طاهر والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نتكلم في مسألة أخرى من مسائل كتاب الجنائز، وهي مسألة التكفير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بذكره في الدنيا والآخرة. ليه في الميت لازم يتوضأ أن ينزل معه القبر؟ لا مش شرط، لا مش شرط، لا. وكذلك برضه مسألة التدقيق في مسألة الطهارة في أحوال كثيرة يعني، تمام؟ بتبقى نتيجة اللبس وتعظيم الأمر، يقول لك من نزل قبر اسمه متوضي. الأصل أن المسلم يستحب أن يكون متوضي لكل أحوالنا، يعني أنت خارج من بيتك رايح شغلك لازم تكون متوضي. النبي قال لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن، يعني من صفات المؤمنين أنه بيحافظ على إيه؟ على وضوءه. رايح شغلك، رايح على القهوة، تروح على القهوة كده تمام، تبقى قاعد متوضي تمام، صح ولا لا؟ والله صدقني ده، بس خد نصيحتي، خد نصيحتي، وانت رايح نازل القهوة روح متوضي. ليه متوضي؟ لانه وانت قاعد على القهوة لما تيجي تحط ايدك على الضمره، هتلعب ضمره ازاي وانا متوضي؟ ده انا جاهز للصلاه، لما تيجي تشد مع السلاح هتفتكر انت متوضي. سلاح المؤمن ضد الشيطان ضد النفس، ما ينفعش وانا متوضي. زي ايه بالظبط؟ زي اللحيه، التحي التحي. ليه؟ لان عيب قوي ان انت تكون ملتحي والاذان بيأذن، وايه دي هتشدك لو جيت المدانة بتقول لك روح المسجد، عيب وانت بدأت تبصبص روحك في الشارع يتمنعك. انما لو انت فريش وحالك كابوريا ولابس سلسله، حتى لو انت جيت تدوب، الواقع اللي انت فيه ما يشجعكش، ما يحجزكش، يخليك بسرعه تخش وتخرج. انما لما بتقيد في هيئه معينه خليك غصب عنك تلتزم، واضح؟ فلما بقول لك وانت نازل القهوه اتوضا، انت ما هتصليش بالقهوه، لكن شعورك ان انت متوضي واحساسك الايماني ان انت متوضي هتخليك وانت قاعد يا دوبك على قد كوبايه الشاي كوبايه الياسمين، مش مانع ابدا اتكلم معاك انا وانت في موضوع كويس، مفيش مانع ابدا ان احنا نتشاور في امور الدنيا والدين، مفيش مانع. لكن في مانع ان انت متوضي ازاي وقاعد اتكلم في سيره الناس، متوضي ازاي للصلاه بلعب دومر وكوتشينه وبلعب شطرنج، متوضي ازاي وقاعد اشد في الشيشه وساعد تيجي معاد الصلاه اقول الدخان ما ينقضش الوضوء. ما شاء الله عليك ناصح، اصل الدخان ما ينقضش الوضوء، يعني هتعمل ايه حضرتك؟ يعني انا هتمضمض بس يا راجل يا راجل. طب ليه؟ انت فقيه، فقيه في حكم الوضوء مع الدخان، وما انتش فقيه في حكم الدخان حرام. ها؟ زي واحد زنى امرأة، واحد زنى امرأة وبعدين مسكوه ودوه للقاضي، فالقاضي مستغرب، رجل زنى وحملت منه، فالقاضي بيقول له يا رجل زنيت بها، فلما لم تعزل عنها؟ عشان ما تحملش. قال له بلغني أن العزل حرام. قال له بلغك أن العزل حرام ولم يبلغك أن الزنا حرام؟ أو ده اللي احنا فيه، بيبقى فضيح قوي في ان حكم الدخان ما يضرش ليها. الدخان في الاصل حرام، صح ولا لا؟ الدخان في الاصل حرام، فانت تخلي بالك من المسائل دي. فلما اقول لك وانت نازل قهوه توضى، صدقني الوضوء هيحجزك عن حاجات كتير. فالاصل ان انت في وضوء، الوضوء ده معاك على طول، لكن هل نزول الشارع اشتراط الوضوء؟ لا. نزول القبر للدفن اشتراط الوضوء؟ لا. عشان اقعد اكل يشترط تكون متوضي؟ لا. انما لا يشترط الوضوء الا فيما ثبت به الدليل كالصلاه والطواف بالايه؟ والطواف بالكعبه ومس المصحف على خلاف عند اهل العلم فقط. اما غير ذلك فانت مباح انك تعمل ايه؟ تعمل كل حاجه حتى ولو كنت على غير طهاره كامله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله.